يقول السائل: أليس لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه أن صدقة واجبة لأنه من الغارمين وهو من السبعة التي سبعة الثمانية الذين يأخذون الزكاة؟ ليست واجبة إلا إذا كان عندك زكاة، إذا كان عندك زكاة فواجب عليك أن تعطيه لأنه من الغرم، لأنه من الغارمين. أما إذا كان ما عندك زكاة فالصدقة، صدقة التطوع هذه نافلة، لا تجبر بها، لا تجبر عليها، بل عن طيبة من نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، تصدقوا، لأن الأمر يكون واجبا إذا كان من الأمور التي قد فرضها الله فرضا. أما من باب التعاون والتراحم فهذا يكون نفلا، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام لما جاء الذين من ربيعة وهم فقراء وقد شابوا النمار وتقلد السيوف، ما عندهم شيء حتى ثياب، قطعة قماش يخرقها ويدخل فيها رأسه ويستر بها عورته، ما عنده يخيط ولا يعني ثياب مخيطة ولا شيء، فجاءوا وهم فقراء في هذه الحالة، فتغير النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وعطفا عليهم، فتوضأ ثم صلى ثم خطب وحث على الصدقة. يتصدق الرجل من ماله، من درهمه، من ديناره، من ثوبه، فجمعوا رضي الله عنهم أكواما من الطعام والثياب والأموال، حتى فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر سرورا شديد، صار وجهه يبرق من شدة الفرح، من سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم أمره لما حثهم على الصدقة. ثم قال: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا يعني إذا حصل مثل هذا وحثيت الناس على الصدقة والإحسان فأنت مقتدي ولك أجر. فالمهم أن الذي نفهم من الحديث تصدقوا عليه من باب الحث على صدقة التطوع. أما إذا كان عندك زكاة مال فهذا من باب الأولى، أنك يعني تبادر إلى أخراجها لأن الغارمين من أهل الزكاة. معناك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.